بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل قراءة كلام الإمام ابن الجزي رحمة الله عليه، وهو لا زال يتكلم على باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمة. واليوم نبدأ بالهمزة، بقوله: وأما الهمزة المضمومة فلم تأتي، طبعا الهمزة الثانية، لأن هذا الباب قلنا الهمزة الأولى دائما مفتوحة. وأما الهمزة المضمومة أي الهمزة الثانية فلم تأتي إلا بعد همزة استفهام، وأتت في ثلاثة مواضع متفق عليها وواحد مختلف فيه أو مختلف فيه. فالمواضع المتفق عليها في آل عمران: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أو بالفرجة: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، وفي صاد: أنزل عليه الذكر، وفي القمر: ألقي الذكر عليه. من بيننا فسهل الهمزة الثانية فيها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس، وحققها الباقون، وفصل بينهما فيها بألف أبو جعفر، واختلف عن أبي عمرو وقالون وهشام. أما أبو عمرو فروى عنه الفصل، وقلنا الفصل هنا معناه الإدخال بألف بين الهمزتين، وبعضهم يسميه الإدخال وبعضهم يسميه المد في هذا الباب المد. وأما أبو عمرو فروى عنه الفصل أبو عمرو الداني في جامع البيان، وقواه بالقياس وبنصوص الرواة عنه أبي عمر وأبي شعيب. طبعا هنا نلاحظ أن الدكتور أيمن يعني في تحقيقه أضاف بعد كلمة أبي عمر أضاف بين قوسين الدوري، وأضاف بعد كلمة أبي شعيب أيضا بين قوسين السوسي، وهذا لا داعي له، يعني لا يوجد في أي نسخة من النسخ ولا داعي له، لأنه أي أحد يعرف أنه أبو عمر الدوري. وأبي شعيب وأبي حمدون وأبي خلاد وأبي الفتح الموصلي ومحمد بن شجاع وغيرهم، حيث قالوا عن اليزيد عن أبي عمرو إنه كان بهمزة الاستفهام، وفي جامع البيان: يهمز الاستفهام. ولا أدري هل هذه بهمزة الاستفهام مني أم من المجمع. وهمزة واحدة ممدودة قالوا، وكذلك كان يفعل بكل همزتين التقتا فيصيرهما واحدة. نعم، وإنه كان بهمزة، وفي جامع البيان: يهمز، وعند الشيخ: يهمز. نعم نعم، هنا بهمزة، وانتبهت لها وقت المراجعة، وإن شاء الله نرجع للمخطوط حتى نتأكد منها إن شاء الله. وكذلك كان يفعل بكل همزتين التقتا فيصيرهما واحدة، ويمد إحداهما مثل: أئذا، أإله، أئنكم، أأنتم، وشبهه. قال الداني: فهذا يوجب أن يمد إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مضمومة، إذ لم يستثنوا ذلك في جامع البيان وفي المطبوع أيضا إذا لم، أما في النسخ النشر الخطية إذ لم يستثنوا ذلك، وجعلوا المد سائغا في الاستفهام كله، وإن لم يدرجوا شيئا من ذلك في التمثيل، فالقياس فيه جار والمد فيه مضطرد. انتهى. وقد نص على الفصل للدوري عنه من طريق ابن فرح أبو القاسم الصفراوي، وللسوسي يعني ونص على الفصل للسوسي من طريق ابن حبش ابن سوار وأبو العز وصاحب التجريد وغير واحد، والوجهان للسوسي أيضا في الكافي والتبصرة، وقطع به للسوسي وابن بليمة، أي قطع بالفصل، وأبو العلاء الحافظ. وروى القصر عن أبي عمرو جمهور أهل الأداء من العراقيين والمغاربة وغيرهم، ولم يذكر في التيسير غيره، وذكر عنه الوجهين جميعا أبو العباس المهدوي وأبو الكرم الشهرزوري والشاطبي والصفراوي أيضا. إذن الوجهان القصر أي الحذف، والفصل أي الإدخال، فيكون وجه الفصل من زيادات مين؟ من زيادات الشاطبي على التيسير، ومع ذلك نحن نقرأ به والمحررون يقرؤون به. وأما قالون فروى عنه المد من طريق، لاحظ هنا قال المد وهنا كان يقول الفصل، المعنى واحد، من طريق أبي نشيط والحلواني أبو عمرو الداني في جامعه من قراءته على أبي الحسن، وعن أبي نشيط من قراءته على أبي الفتح، وقطع به له في التيسير والشاطبية والهادي والهداية والكافي والتبصرة وتلخيص العبارات بلطيف الإشارات، ورواه من الطريقين عنه صاحب التذكرة اللي هو ابن غلبون الابن، وأبو علي المالكي، وابن سوار والقلانسي، وأبو بكر ابن مهران، وأبو العلاء الهمذاني والهذلي، وأبو محمد صبط الخياط في المبهج. وأما في الكفاية فقطع به للحلواني فقط. والجمهور من أهل الأداء على الفصل من الطريقين، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي والمالكي، وروى عنه القصر من الطريقين أبو القاسم بن الفحام في تجريده من قراءته على عبد الباقي بن فارس، قال: ولم يذكر عنه سوى القصر. ورواه من طريق أبي نشيط أبو محمد صبط الخياط في كفايته، ورواه من طريق الحلواني الحافظ أبو عمرو في الجامع، وبه قرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد، وكذا روى عن قالون القاضي إسماعيل وأحمد بن صالح والشحام فيما ذكره الداني، وبه قطع صاحب العنوان عن قالون يعني من طريق إسماعيل، وطبعا طريق إسماعيل ليس من طرق النشر. وأما هشام فالخلاف عنه في المواضع الثلاثة المذكورة على ثلاثة أوجه: أحدها التحقيق مع المد في الثلاثة، يعني أنبئكم ألقي أنزل، وهذا أي التحقيق مع المد في الثلاثة أحد وجهي التيسير، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد يعني من طريق ابن عبدان عن الحلواني، وفي كفايته وفي كفاية أبي العز أيضا، وكذا في الكامل للهذلي وفي التجريد من طريق أبي عبد الله الجمال عن الحلواني، وقطع به ابن سوار والحافظ أبو العلاء للحلواني عنه. ثانيها التحقيق مع القصر في الثلاثة، يعني تحقيق الهمزتين من غير إدخال، أأنبئكم أألقي أنزل مثل حفص، وهو أحد وجهي الكافي، وهو الذي قطع به الجمهور له من طريق الداجوني عن أصحابه عن هشام كأبي طاهر بن سوار وأبي علي البغدادي صاحب الروضة وابن الفحام صاحب التجريد وأبي العز القلانسي وأبي العلاء الهمذاني وسبط الخياط وغيرهم، وبذلك قرأ الباقون. ثالثها أي المذهب الثالث أو الوجه الثالث التفصيل، ففي الحرف الأول وهو الذي في آل عمران وهو أأنبئكم، ففي الحرف الأول وهو الذي في آل عمران بالقصر والتحقيق، يعني أأ مثل حفص، وفي الحرفين الآخرين وهما اللذان في صاد وأنزل وفي القمر أألقي بالمد والتسهيل، أألقي أنزل، وهو الوجه الثاني في التيسير، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وبه قطع في التذكرة، وكذلك في الهداية والهادي والتبصرة وتلخيص العبارات والعنوان وجمهور المغاربة، وهو الوجه الثاني في الكافي، وهذه الثلاثة الأوجه في الشاطبية. إذا معناته أنه في وجه زائد على التيسير، قد يكون وجهان زائدان على التيسير. طيب الشيخ يقول: ومدك قبل الضم لبى هشام حبيبه أبو عمرو بخلفهما، وجاء برا ليوصل. هذا بالنسبة للمذهب الأول، وهو ومدك قبل الضم لبى حبيبه، اللي هو الوجه ومدك قبل الضم لبى حبيبه يشمل الأمور الكلمات الثلاثة، فمعناه إنه هذا الوجه الأول الذي هو التحقيق بدون اللي هو المجه الأول، التحقيق مع المد اللي هو مع الفصل، أأنبئكم أألقي أنزل. طيب وفي آل عمران، والكلام رووا لمين؟ لهشام. ماذا رووا لهشام في آل عمران؟ كحفص. حفص ماذا يقرأ؟ يقرأ بالتحقيق الهمزتين من غير إدخال. في موضع آل عمران هشام يشترك مع مين؟ مع حفص. طيب وفي موضع سورة الصاد وفي صورة القمر الشيخ يقول وفي الباقي يعني وفي الموضعين موضع صورة القمر وصورة صاد كقالون، يعني هشام يقرأها كقالون. إذن هذه الثلاثة أوجه وقالون له التسهيل مع الإدخال قولا واحدا، لأنه قال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا يعني من غير خلاف، برا وجاء ليفصل يعني برا من غير خلاف. فهذه الثلاثة أوجه لهشام ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. طيب نشوف التيسير. الشيخ أبو عمرو الداني قال في التيسير، قال هشام من قراءتي على أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألف بينهما. طيب في آل عمران ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا من الباقيتين كقالون، اللي هو نظم الشاطبي في إيش وفي آل عمران رواه لهشامهم. طيب إذن هذا الوجه في التيسير من قراءة الداني على مين؟ على أبي الحسن. طيب هل هذا هو طريقه؟ لا، طريقه هو أبو الفتح. طريق الداني في التيسير في هشام هو أبو الفتح، ولهذا الشيخ يقول وهشام، وهذا كلام الداني، وهشام من قراءتي على أبي الفتح كذلك أي بتحقيق الهمزتين ويدخل بينهما ألفا. إذن طريق التيسير اللي هو أبو الفتح ماذا يقرأ؟ يقرأ بتحقيق الهمزتين في الثلاثة، يحقق الهمزتين ويدخل بينهما ألفا. إذن بقية الأوجه التي جاء بها الإمام الشاطبي الوجهان الآخران زائدان على التيسير، واضح؟ وانفرد الداني من قراءته على أبي الفتح من طريق الحلواني أيضا بوجه رابع، وهو تسهيل الهمزة الثانية مع المد في الثلاثة. تسهيل الهمزة الثانية مع المد في الثلاثة، يعني آه نبئكم آه ألقي آه أنزل. طبعا الشيخ يقول وانفرد الداني من قراءته على أبي الفتح، هذا الكلام في الجامع، ولهذا قال الشيخ في الجامع وقرأت له أي لهشام على أبي الفتح من طريق الحلواني في الثلاثة المواضع بالتخيير بين تحقيق الهمزتين معا وبين تسهيل الثانية مع المد في الوجهين. طبعا هذا الكلام ليس في التيسير، هذا الكلام في الجامع. طيب احنا قلنا قبل شوية ان طريق التيسير الداني من طريق في طريقه في التيسير هو أبي الفتح، لكن في جامع البيان الشيخ ذكر عن أبي الفتح عدة طرق، فقطعا ليس منها يعني الشيخ قرأ على أبي الفتح في رواية هشام عن الحلواني، يعني قرأ في رواية هذا قرأ بأكثر من طريق. الذي يهمنا أن هذه الانفرادة هي من كتاب الجامع، وكتاب الجامع ليس من أصول النشر، واضح؟ وانفرد أيضا الكارزيني، لا ليس هو، ليس الطريق، أنا كشفت في جامع البيان على طريق أبي الفتح من طريق الحلواني وقارنته بما هو في التيسير يختلف، فقط يتفق قراءة الداني على أبي الفتح، لكن بعد ذلك الذي في التيسير ربما عن السامري، لكن الذي في جامع البيان عن عبد الباقي بن فارس، لم تخن العبارة أو لم تخن الذاكرة، واضح؟ وانفرد أيضا الكارزيني عن الشنبوذي من طريق الجمال عن الحلواني أيضا بالمد مع التحقيق في آل عمران والقمر، التحقيق في آل عمران مع المد في آل عمران وسورة القمر، واضح؟ أنبئكم ألقي، وبالقصر مع التحقيق في صاد، فيصير له أي لهشام الخلاف في الثلاثة على خمسة أوجه. على خمسة أوجه، ما هي هذه الخمسة الأوجه؟ الأول التحقيق مع المد في الثلاثة، الثاني التحقيق مع القصر في الثلاثة، الثالث اللي هو التفصيل اللي هو في الحرف الأول اللي هو في آل عمران بالقصر والتحقيق، وطبعا والذي في صاد بالمد والتسهيل، هذا وجه واحد. الرابع اللي هو الانفرادة حقة الداني اللي هو تسهيل الهمزة الثانية مع المد في الثلاثة. الخامس اللي هو انفرادة الكارزيني بالمد مع التحقيق في آل عمران والقمر، والقصر مع التحقيق في صاد، فتكون هذه خمسة أوجه. طيب، ثلاثة منها مقروء بها من طريق الطيبة، واثنتان انفرادة. وأما الموضع المختلف فيه من هذا الباب فهو أشهدوا خلقهم في الزخرف، فقرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مع إسكان الشين كما سنذكره في سورته إن شاء الله، وسهل الهمزة الثانية بين على أصلهما، وفصل بينهما بألف أبو جعفر على أصله. طيب إيش بقي؟ ما بقي لأنه في موضعه هناك ربما يذكر يفصل الطرق هذه من كذا من كذا، واضح؟ وإلا هو الحكم هنا انتهى، إنه أبو جعفر نافع وأبو جعفر يعني يقرؤون بهمزتين يسهلون الثانية، ومن يسهل بين ومن يفصل أو لا يفصل، يعني يقرؤون أو شهدوا أو. أحيانا التسهيل، وهذه ما أدري ذكرناها في أول الكلام ولا ما ذكرناه، إنه بعضهم يبدل الهمزة المسهلة هاء خالصة، وطبعا هي مكانها سيأتي عند فيها أنتم. نعم نعم، في بحث قديم، بحث كتب سنة 1414، وخلاصته أن القراءة بالهاء الخالصة بدل الهمزة المسهلة لا يصح، ولم يرد ولم يروى ولم يسند. وإن كان بعض المغاربة كالمغرب وموريتانيا والجزائر وحتى في المشرق استمعت لبعض الهمزات المسهلة عند الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري رحمة الله عليهما، فهذه كلها فيها صورة الهاء، وإن كان يخف عند المنشاوي وعند الحصري، يعني هذا صوت الهاء يخف عن صوته عند المغاربة. طبعا ما أقصد المغاربة المغرب فقط، لا، أقصد المغرب كله، على موريتانيا على الجزائر، يعني على هؤلاء الذين يقرؤون بالتسهيل. وإن شاء الله إذا جينا لها أنتم هي تذكر في تلك الكلمة إذا وصلناها إن شاء الله، لكن هذه خلاصة البحث. خلاصة إنه الهم إنه إبدال القراءة، إن القراءة بالهمزة بالهاء الخالصة مكان الهمزة المسهلة خطأ لا يصح، ونسبته إلى الداني لا تصح، وإن كان ذكرها بعض المشايخ الأجلاء رحمة الله عليهم. وأعتقد الشيخ الأمين صاحب إضواء البيان رحمة الله عليه عنده فتوى في جامع البيان تعرض لهذه، وأنها يعني شنع القول فيها. وطبعا الشيخ ما هو من أهل القراءات، لكن الشيخ نظره على أنها طبعا ما ثبتت في القراءات، فأصبح القراءة بها هذا لم ينزله الله عز وجل، واضح؟ وبعض العلماء يقول إذا لم تستطع أن تقرأ بالمسهلة فالأسلم أن تقرأ بالتحقيق، هذا أخف، يعني بعضهم ربما ما يستطيع أن يسهل الهمزة الثانية إلا بإبدالها هاء، فهذا بعض المشايخ، طبعا المشايخ موريتانيا، يعني خرج بهذه، قال القراءة بالهاء الخالصة تحريف لأنه ما حرف لم ينزله الله، والقراءة بهمزة محققة صحيحة حتى ولو كانت عن غير ورش، فبدل أن نقرأ بهاء خالصة وما أستطيع أن أقرأ بهمزة مسهلة يقول لك اقرأ بهمزة محققة، فيكون خالف الرواية، فمخالفة الرواية هنا أخف من مخالفة القرآن، يعني هذه وجهة نظره، وقد تكون وجيهة وقد تكون، لكن لا شك أنه بالنسبة لي أنه الأفضل إذا لم يستطع أن يسهل يقرأ بالتحقيق. فماذا أقصى ما فيه؟ أقصى ما فيه ما هو؟ أقصى ما فيه أنه خلط في الرواية، على قول أصحاب التحريرات خلط في الرواية، والخلط في الرواية عند العبد الضعيف تبع للإمام ابن الجزري لا شيء فيه بس. وإن شاء الله إذا جينا للكلمة فيها ها أنتم بإذن الله تعالى يعني نوسع القول فيها. واختلف عن قالون أيضا فرواه بالمد ممن روى المد في أخواته الحافظ أبو عمرو من قراءته على أبي الفتح من طريق أبي نشيط وأبو بكر بن مهران من الطريقين، وقطع به سبط الخياط في المبهج لأبي نشيط وكذلك الهذلي من جميع طرقه، وبه قطع أبو العز وابن سوار للحلواني من غير طريق الحمامي، تمام؟ وروى عنه القصر، وقلنا هذه دائما لما الشيخ يستثني طريق معناه أنه بقية الطرق بدهي، شيء بدهي أنه بقية الطرق أنها تقرأ بعكس المثبت. وروى عنه القصر كل من روى عنه القصر في أخواته ولم يذكر في الهداية والهادي والتبصر والكافي والتلخيص وغاية الاختصار والتذكرة، وأكثر المؤلفين سواه، يعني هؤلاء كلهم لم يذكروا سواه. وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وقلنا أبو الحسن ما هو من طريق التيسير، وهو الذي وهو في المبهج والمستنير والكفاية وغيرها من عن أبي نشيط، وقطع به سبط الخياط في كفايته من الطريقين، والوجهان جميعا عن أبي نشيط في التيسير والشاطبية والإعلان وغيرها. فهذه ضروب همزة القطع وأقسامها، فهذه ضروب همزة القطع وأقسامها وأحكامها. ها أين فين ها والكافي والتلخيص الشيخ ها والله، لكن يعني كلام الدكتور أيمن تعليقه يعني واضح سليم، وعلى فكرة يعني أنا لا أتعقب بالتحقيقات الدكتور أيمن في كل مسألة حقيقة، وهذه أقولها يعني الله يشهد علي فيها، وأقولها لتلاميذ الشيخ، بل وأقولها للشيخ نفسه إذا كان يسمع أو إذا كان تلاميذه يرسلون إليه، أو وأنا على يقين أن الشيخ مطلع على كل ما يكتب عنه سواء من العبد الضعيف أو من غير العبد الضعيف، الأمور ليست شخصية بيني وبين الشيخ بين الشيخ أيمن، ويعلم الله ليس بيني وبين الشيخ أيمن إلا الود والاحترام، بل كل من أخالفه ليس بيني وبينه إلا الود والاحترام. الخلاف هو في مسائل علمية، وهذا أقوله لأن هذا الدرس مسجل صوت وصورة، ربما بعض الناس يتابع العبد الضعيف فيما يكتبه في تويتر أو في الفيسبوك ولا يتابع هذه الدروس، ربما ينقل له هذا الكلام، فأقول له يا من تحاول إشعال فتنة بين أهل القراءات اتق الله، وهذا الكلام موجه لناس يعرفون أنفسهم، ليس بيني وبين الشيخ أيمن أو بيني وبين أي شخص أو أي باحث في علم القرآن في القراءات ممن أختلف معه، ليس بيني وبينه إلا الود والاحترام، هذا الذي يعلمه الله الذي هو مطلع على ما في القلوب، ومحبتي لهؤلاء الشيوخ والله العظيم حتى لشيوخي والله لا تمنعني من بيان شيء أرى أنه خطأ إذا نشروه للناس، لا تريد أن تنتقد، لا تريد أن تبين أخطاؤك، لا تريد أن كذا، لا تكتب، لا تعرض، يعني خلي علمك بينك وبين تلاميذك لا تعرضه، والكلام موجه لي قبل كل أحد، الكلام هذا موجه لي قبل كل أحد، من كتب للناس خرجت عهدته، هو عمل الذي عليه، فأقول أنا لا أتتبع، وهذا الكلام خاص لأناس يعرفون أنفسهم، لا أتتبع الدكتور أيمن أو غير الدكتور أيمن لمجرد التتبع، ولهذا لم أتتبعه في كل مسألة خالفته فيها، ليس الغرض أن أبين أني أخالف الدكتور أيمن فيما يذهب إليه، هذا لا يهمني وليس على البال يعلم الله، الذي يهمني تعليقات الدكتور أيمن التي فهم فيها عن ابن الجزري شيئا أرى أن فهم ابن الجزري هو الأصوب أو هو الصواب، ولهذا ليس هناك اعتراض منذ أن بدأنا هذه الدروس ومنذ أن بدأنا بكتابة أول كلمة في انتقاد السلاسل الذهبية أو غيرها، بدأنا بها وقلت أن الغرض هو بيان أن كلام ابن الجزري هو الصواب في هذه المسألة على الأقل عند العبد الضعيف. الشيخ أيمن له أن يفهم كل شيء، وكل واحد من الباحثين له أن يفهم كل شيء، هذا لا يعني لا أحد يحتكر الفهم نهائيا، لا شيخ أيمن يحق له أن يدعي أن فهمه هو الفهم الصواب، ولا هذا العبد الضعيف أن يقول هذا الكلام عن نفسه، ولا نقوله عن أي أحد. نحن نبحث في كتاب الله عز وجل وفي كتب العلماء. من فهم عن العلماء واجب عليه أن يدافع عنهم إذا خطئوا فيما لم يخطئوا فيه. ولا نقول بعصمة الأنبياء، الله يعلم أنني لا أؤمن بعصمة رجل إلا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الوحيد الذي أؤمن بعصمته، غيره صلى الله عليه وسلم والله لا أؤمن بعصمته. وكلنا ذلك الرجل الذي يخطئ، وكلنا ذلك الرجل الذي يغفل، وكلنا ذلك الرجل الذي يهم، وكلنا ذلك الرجل الذي يسهو، وكلنا ذلك الرجل الذي قد يصيب حظ في النفس. نحن لسنا ملائكة يا إخوان، لسنا ملائكة، نحن بشر. لكن في إطار هذه البشرية هناك ضوابط وهناك حدود. فالغرض والخلاصة هذه الدروس أو هذا العبد الضعيف لا يتعقب الشيخ أيمن لذات الشيخ أيمن نهائيا. وقلت هذا الكلام مرارا، الشيخ أيمن أعرفه معرفة أول ما عرفته من سنة 1414 من الهجرة، ثم التقيت به أول ما التقينا به سنة 1418، واستمرت المحبة لله وفي الله، لكني لا أؤمن بعصمته والله ما أكتب حتى. وهذا شيء أقوله لأول مرة، ولا كنت أحب أن أقوله، لكن اليومين الفائتة هي السبب الذي جعلتني أقول هذا الكلام. البحث الذي كتب في الاعتراض على تحقيق الدكتور أيمن وهو مكتمل، ويعلم الله أن بعض الإخوان في إحدى الدول يعني تواصلت مع مطبعة لطباعته بعد حث الناس علي، وأنه هذا الأفضل أنها تطبع والله، وجاهز للطبع والله، لكن والله تردت في لا أريد أن أطبعه. لست ممن يأكل الدنيا بجهود غيره. يعني أطبع البحث عشان الرد على فلان عشان أخذ لي قرشين والله ثلاثة، لسنا ذلك ولله الحمد والمنة. وهذه كلها ستطبع في هذا الكتاب في التعليقات، ولهذا لازلت أنتظر من الشيخ أيمن ومن محبي الشيخ أيمن وممن لا يحب إلا العلم أن يقرأ هذه الردود ويبين خطأها إن كانت خطأ، فالسكوت عليها دلالة على أنها صواب. من عنده قول على أنها غير صواب هو ملزم أمام الله عز وجل أن يبين عدم الصواب، أما السكوت عليها فهو صواب عندي وعند العقلاء. فالتعقب للشيخ أيمن ليس، أنا لا أتعقبه في كل مسألة، أنا أتعقبه في مسألة واحدة، إذا خطأ ابن الجزري واتضح أن الخطأ ليس مع ابن الجزري. وكل الردود التي ذكرناها سابقا من بداية هذه الدروس إلى الآن، الله أعلم يمكن قاربنا على الدرس 60، كل ما قلناه خرجنا منه بفائدة. وننبه الإخوان الذين عندهم طبعة الدكتور أيمن على هذه الملحوظة، هو بعد ذلك يأخذ بها لا يأخذ بها، هذا شيء يخصه هو، يعني قصدي يخص من يطلع على هذا التعقيل، لا أقصد الشيخ أيمن، يعني أقصد من يقرأ هذا التحقيق تعليقات الشيخ أيمن وتبين له هذه الملحوظات، هو بعد ذلك حر إما أن يأخذها أو لا يأخذها. ووالله ووالله ووالله ما كتبتها حتى أنها الناس يأخذون بها أو لا يأخذون بها، والله ما كتبتها لذلك، والله والله يعلم، لم أكتبها إلا لوجه الله تعالى ودفاعا عن ابن الجزري، ليس إيمانا بعصمة ابن الجزري، ليس إيمانا بعصمة ابن الجزري. وهذا أقوله لأناس هم يعرفون أنفسهم قبل غيرهم، وموجه إليهم، لا أؤمن لا بعصمة ابن الجزري ولا بعصمة الداني ولا بعصمة الإزميري ولا بعصمة ورش ولا بعصمة نافع ولا بعصمة الصحابة رضي الله عنهم، لا نؤمن بعصمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم ونفعنا بهم وبعلمهم. في النهاية أؤمن بعصمة ابن الجزري كلام فاضي، لكن هذا علم، والله سبحانه وتعالى اختارنا جميعا الذين دخلنا في هذا السلك، الله اختارنا لهذا العلم، وهذه من زكاة هذا العلم. والعلماء رحمة الله عليهم أخرجوا هذه الزكاة، هذه زكاة ابن الجزري في العلم، هذه الكتب كتب العلماء هي زكاتهم. ونحن إذا لم نتبعهم، وإذا ابتكرنا علما جديدا، على أي أساس سنبني هذا العلم إذا ما بنيناه على أسسهم؟ ولا نخالف أحدا ممن نختلف معه في البحث العلمي، لا نختلف معه إلا بدليل المنهج العلمي. أما الشخص نفسه، والله كل شخص من حفظة كتاب الله أو كل مسلم، والله ليس له في القلب إلا المحبة والاحترام. فالخلاصة لإجابة على كلام الدكتور، لا نتتبع كل كلمة يقولها الدكتور أيمن، لا علاقة لنا بذلك. العلاقة هذا التحقيق أو هذا التعليق الذي كتبه الدكتور أيمن أو غيره فيه مساس بابن الجزري أو تخطئة لكلام ابن الجزري، هذا نعلق عليه ونذكر نصه بالحرف، وهذا ليس من العيب وليس من الغيبة وليس من التنقيص، لأنه هو ألف الكتاب وأخرجه للناس، قال لهم هذا علمي خذوه، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما ألف الرسالة، يذكرونها أنه قال لتلميذ الربيع خذوه ويعني بينوا ما فيه من خطأ، فقالوا له كيف إذا في خطأ ليش ما أنت تبينه، طيب أنت المؤلف لماذا لم تبينه؟ قال لا أعرف مكانه. طيب كيف؟ قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه قصة مشهورة عن الإمام الشافعي، ثبتت أم لم تثبت، لكن الخلاصة والثمرة واضحة. فمثل هذه الشيخ الدكتور، مثل هذه التعليقات ما ليست يعني ليس فيها ذات أهمية عندي. أوه هذا لو تتبعناها معناته أنه كل كلمة يقولها ابن الجزري لابد أن نرجع إليها، كل ما يذكر التلخيص. لكن هو غالبا أنه إذا قال التلخيص الغالب أنه لابن بليمة، الغالب في عبارات ابن الجزري التلخيص هو عبارة لابن بليمة. إذا كان يقصد في الثمان ربما يعني يصرح، أو أحيانا يقول تلخيص أبي معشر، لكن فلهذا لم أقف لا في التحضير لهذه الشروح ولا في التحقيق أيضا القديم في تتبع ماذا يريد بهذا الكتاب، لأنه حقيقة سيضيع وقت كثير، لو وقفت عند كل كلمة تلخيص سيضيع وقت كثير فيها. فنحن نركز على الاختلاف في المسائل العلمية التي لها أهمية، والله أعلم. نعم ينظر لسانيد أو أنك ترجع للكتابين وتشوف هل ما هو الذي يوافق من الذي لا يوافق، لكن أنت تلاحظ أنه الشيخ التلخيص مذكور مع الهداية والهادي والتبصرة والكافي، فهو الأقرب لأن هذه مدرستهم. نعم، لكن لو مثلا كان المبهج وكتب العراقيين ربما يكون أبو معشر أولى، شبه منهجية كاملة، شبه حتى نجعل خط رجعة زي ما يقول، ما نستطيع أن نجزم. طيب انتهينا من الطريقين ولا وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على قسمين، لأن الصفحة اللي بعدها فيها تعليق شوية. طيب فتأتي على قسمين، مفتوحة ومكسورة، المفتوحة أيضا على ضربين، ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام وضرب اختلفوا فيه. الضرب الأول المتفق عليه ثلاث كلمات في ستة مواضع، الذكرين في موضعي الأنعام، الآن وقد في يونس، في موضع يونس، الله أذن لكم في يونس، الله خير في النمل. فأجمعوا على عدم حذفها وإثباتها مع همزة الاستفهام فرقا بين الاستفهام والخبر، وأجمعوا على عدم تحقيقها لكونها همزة وصل، وهمزة الوصل لا تثبت إلا ابتداء، وأجمعوا على تليينها. إذن ثلاثة إجماعات، أجمعوا على عدم حذفها وإثباتها مع همزة الاستفهام، وأجمعوا على تحقيقها لكونها همزة وصل، وأجمعوا على تليينها يعني تسهيلها، لكن واختلفوا في كيفيته. إذن معناته أنهم هم لينوا أو خففوا أو سهلوا هذه الهمزة. طيب هذا النوع من التليين أو هذا النوع من التخفيف أو هذا النوع من التسهيل ما هو؟ الشيخ يقول فقال كثير منهم تبدل ألفا خالصة، الذكرين، الآن، الله، واضح؟ وجعلوا الإبدال لازما لها كما يلزم إبدال الهمزة إذا وجب تخفيفها في سائر الأحوال. طبعا هذا الكلام كلام الداني. حتى لو ان ابن الجزري بعد كده قال الداني، الكلام الذي قبل كلمة قال الداني هو كلام الداني، والكلام الذي بعده هو كلام الداني، وهذه قلنا منهجية عند العلماء رحمة الله عليهم. قال الداني: هذا قول أكثر النحويين، وهو قياس ما رواه المصريون أداء عن ورش. لاحظ أداء يعني في نحو أنذرتهم. وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن، وبه قرأنا من طريق التذكرة والهادي والهداية والكافي والتبصرة والتجريد والروضة والمستنير والتذكار والإرشادين والغايتين. هل الإرشادين إرشاد أبي العز وإرشاد ابن غلبون كما يقول بعض الباحثين ومنهم الدكتور أيمن؟ الله أعلم. إن الإرشادين المقصود بهما، وهذا ذكرناه قديما، هما الإرشاد الكبير والإرشاد الصغير لابن سوار، وهذا الذي يميل إليه واتبعنا فيه الشيخ الإزميري رحمة الله عليه. الشيخ الإزميري يقول، وقبل الشيخ الإزميري، الإزميري اعتمد فيه على تلميذ ابن الجزري اللي هو ابن الجندي. ابن الجندي يقول بالإرشادين، يعني يقول إرشاد كبير وإرشاد صغير، والإرشادان لأبي العز. فالذي يغلب على الظن والله أعلم إنه هو المقصود بالإرشادين. أما القول بأن الإرشادين هو من باب التغليب والمقصود الإرشاد والكفاية لأبي العز، كلاهما لأبي العز، الله أعلم. طيب، عفوا. والغايتين، غاية ابن مهران وغاية أبي العلاء وغير ذلك من جلة أو جلة المغاربة والمشارقة، وهو أحد الوجهين في التيسير والشاطبية والإعلان، واختاره أبو القاسم الشاطبي. يعني أبو الإمام الشاطبي إذا جئت تقرأ له تقرأ أولا باختياره، وهو الإبدال. ها سيدي الشاطبي ربما من روايته. قصدك يعني ابن الجزري كيف عرف من هذا؟ يمكن فللكل ذا أولى. إشاء آخر شيء مذكور ربما، وإن همز وصل بين لام المسكن وهمزة الاستفهام، فمدده فللكل ذا أولى. يعني كأنه الشيخ ابن الجزري فهم من كلمة أولى في قول الشاطبي الأولوية. طيب، هل الاختيار ينفي الأولوية؟ يعني لما نقول ابن الجزري، لما نقول الشاطبي اختار إبدال، اختار الإبدال، هل عدم الإبدال ليس مختار عنده؟ يعني لا يقرأ له به؟ يقرأ به، لأنه هو روى الوجهين، فأحدهما اختاره. وهذا كثير حتى عند الداني وعند ابن الجزري، يعني يقولون الوجهان صحيحان، ولا هذا الوجه صحيح وبه آخذ، أو هذا الوجه كذا وهو الذي أختاره. فاختياره ليس دليلا على منع الوجه الثاني عنده، واضح؟ فما الدليل أو كيف الإمام ابن الجزري فهم عن الشاطبي أنه اختار هذا الشيخ؟ ربما يكون من قوله فللكل ذا أولى. ايوه، هذه المساله همزه واضح. ايوه تمام. طبعا رحب بالشيخ عمر الشعلان، احد الشيوخ القراء في دوله الكويت، وهو قمر مختفي، والا هو من اهل التحقيق واهل الروايه، فانزلوا الناس منازلهم. فشرف لنا ان الشيخ عمر يكون يعني شرفنا في هذا الدرس. طيب، وقال آخرون، طبعا هو الشيخ عرفته في مسابقة للقرآن الكريم في تونس قبل 4 سنوات ولا، والله عز وجل يعني أكرمه وكان حصل على المركز الأول وفي القراءات، الله يحفظه يا رب وينفع به وبعلمه. وقال آخرون، نرجع لكلام ابن الجزري، وقال آخرون تسهل بين لثبوتها في حال الوصل وتعذر حذفها فيه، فهي كالهمزة اللازمة وليس إلى تحقيقها سبيل، فوجب أن تسهل بين قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليتهن همزة الاستفهام. قال الداني في الجامع برضو يا سيدنا الشيخ ابن الجزري هذا الكلام اللي قبل كده كلام الداني. قال الداني في الجامع والقولان جيدان. وقال في غيره يعني في غير الجامع إن هذا القول هو الأوجه في تسهيل الهمزة، قال لقيامها في الشعر مقام المتحركة، ولو كانت مبدلة لقامت فيه مقام الساكن المحض. قال ولو كان كذلك لانكسر البيت، لانكسر هذا البيت. الحق إن دارت الحق إن دار إن دار الرباب تباعدت أو إن بد الحق إن دار إن صح نعم الحق إن دار الرباب تباعدت أو إن بت حبل أن قلبك طائر. طبعا هنا الشيخ أيمن علق يقول لم أجد هذا الكلام للداني في جامع البيان ولا التيسير ولا المفردات إلا أنه قال في المفردات وقد بينت ذلك من كتاب الإيضاح، وهو أي كتاب الإيضاح، وهو في مذاهب القراء في الهمزتين اللي ذكرناها يوم أمس في مسألة ذكرناها في همزتين، وجدنا قلنا هذا كلام النص الذي نقله ابن الجزري لما كان يتكلم عن وقال الحسن بن حبيب صاحب الأخفش الدرس الماضي أمس أو قبل أمس، وقلنا أن هذا الكلام ليس موجود في كتب الداني المطبوعة، وقلنا ساعتها احتمال يكون ذكره في كتابه الذي في الهمزتين. هذه المسألة الشيخ ذكرها في المفردات لكن أحال على كتاب الإيضاح، فقال وهو في مذاهب القراء في الهمزتين. فيقول الدكتور أيمن حفظه الله فلعله مصدر هذا النقل، نقول نعم هو هذا المصدر، هذا مصدر يعني هذا الكلام. وقال في غيره إن هذا القول هو الأوجه في تسهيل هذه الهمزة، هذه العبارة هي كلام الداني في كتاب الإيضاح بس بزيادة كلمة، إن هذا القول هو الأوجه عندنا في تسهيل هذه الهمزة. هذا ها الإيضاح مفقود لكن النص نقله الإمام المنتوري رحمة الله عليه، وحقيقة لما أتصفح كتاب المنتوري في شرح الدرر اللوامع يعني فيه بحث حلو جدا، إذا كان قليلا فيكون مناسب لأن يكون من بحوث الترقيات العلمية، وإذا جمع وكانت مسائله كثيرة يستحسن أن يكون بحث ماجستير بحث تكميلي. وهو ما هو؟ جميع المنقولات التي نقلها الشيخ المنتوري عن الداني من كتاب الإيضاح، لا تكاد تخلو مسألة إلا وينقل، طبعا المنتوري بينقل كل كلمة ينقلها من جميع الكتب، وسبحان الله يعني الإيضاح موجود بكثرة، فلو أخذت هذه النصوص واستخرجت من كتاب المنتوري نستطيع أن نكون فكرة عن الداني في هذا الكتاب. الكتاب مفقود لكن هذه النقول يعني من فضل الله أنها وصلتنا من كتاب المنتوري، فهذه فكرة ممتازة يعني فكرة حلوة للبحث، إذا كانت قليلة يعني على مسألة على 10-20 مسألة هذه يعني أقترح أنها تترك للدكاترة اللي يبغى ترقية حتى لا ننافسه في رزقه. أما إذا كانت مثلا 30 مسألة وأعتقد أنها أكثر ستكون كثيرة جدا، لأنها ما في يمكن لو أخذت صفحة واحدة لا تخلو صفحة من ذكر الإيضاح، لا تخلو صفحة من ذكر كتاب الإيضاح، وهو 400 صفحة يعني ربما ستجد أقل شيء 100 مسألة، وهذه 100 مسألة ممتازة جدا، وتعمل فيها أو الذي يريد هذه الفكرة يعني يشتغل عليها كما اشتغل الشيخ أستاذنا وشيخنا الدكتور غانم غدوري الحمد في في في في في استخراجه النصوص التي وجدها في هامش كتاب الإرشاد مخطوطة الإرشاد لابن غلبون، كان في الهامش منقولات عن كتاب الاحتجاج لأبي معشر الطبري، فالشيخ يعني شيخنا الدكتور غانم حفظه الله يعني جمع هذه المسائل كلها وعمل عليها دراسة حلوة ممتازة وأخرجها. هذه الفكرة اللي تطبق مع منقولات الداني منقولات المنتوري عن كتاب الإيضاح في في في في شرحه على الدرر اللوامع، وستجد أيضا مساعد له وهو الفجر الساطع الإمام ابن القاضي رحمة الله عليه، وابن القاضي رحمة الله عليه مع جلالة علمه هو عالى على من؟ على المنتوري في شرحه، يعني هو يعني بنى كتابه طبعا على المنتوري وعلى الشارح الذي قبله وهو صاحب إيضاح الأسرار صاحب إيضاح الأسرار السلاوي ابن المجراد السلاوي ابن المجراد السلاوي. كتاب الفجر الساطع ممتاز جدا ومن أمهات الكتب، لكن المغاربة يفتخرون عليه به، ونحن إذا افتخر علينا به نقول هو ما خرج عن المنتوري وعن الفجر الساطع، وإذا ما افتخروا علينا نقول الفجر الساطع من أهم الكتب. طبعا هذا فقط عن باب يعني المفاكهة أو الفكاهة مع إخواننا المغاربة. القصد إنه كتاب المنتوري شرح المنتوري على الدرر اللوامع مع إيضاح الأسرار لابن المجراد السلوي مع الفجر الساطع لابن القاضي رحمة الله عليهم جميعا نستطيع أن نخرج منه نصوص من كتب مفقودة، طبعا خاصة في قراءة نافع، يعني في قراءة نافع فقط، لأنه هو المقولات كلها في قراءة نافع، لكن في باب الوصول يعني يذكرون عن الداني، فما يذكر عن الداني هذا كله المفروض أنه يجمع. يعني طبعا أقول لإخواني الحاضرين ولمن يسمعنا يعني فكروا فيه، حصلوا أنه بحث ممتاز جدا. طيب هذه نقطة. إذن النص الذي نقله المنتوري وقال أنه من كتاب الإيضاح هو إن هذا القول هو الأوجه عندنا، طبعا عندنا ما نقدر نضيفها هنا لأن ابن الجزري ما اختارها، هو الأوجه عندنا في تسهيل هذه الهمزة. أما قوله قال لقيامها في الشعر مقام متحركة فليست من يعني لم ينسبها إليه. ثم بعد ذلك أي المنتوري قال نقل هذا البيت، وهذا البيت أو الذي هو الحق، طبعا الهمزة الثانية محققة عفوا مسهلة، وفي رواية أيضا أنها بالتحقيق، سواء بالتحقيق أو بالتسهيل ما تفرق، لكن الرواه أجمعوا على أنه بالتسهيل. واضح. هذا البيت الإمام الداني رواه بسند عن ابن الأنباري، أيضا هذا موجود في المنتوري. المنتوري لما نقل قال قال الداني والدليل على صحته، وهذا النص لم يذكره ابن الجزري لكن الداني ذكره ونقله عنه المنتوري، يقول الداني والدليل على صحته يعني على صحة هذا القول الذي هو التسهيل، والدليل على صحته قول الشاعر أنشدناه محمد بن أحمد. محمد بن أحمد شيخ الداني هذا اللي هو أبو مسلم الكاتب، أنشدنا محمد بن أحمد قال أنشدنا ابن الأنباري، ثم ذكر البيت الحق. فهذا البيت فهذا يعني هذا الكتاب يعني أهو فادنا في مثل هذه المسائل طبعا بعد الله عز وجل. قلت أي ابن الجزري وبه قرأ الداني على شيخه، طبعا في كل النسخ الخطية التي عند الدكتور أيمن والتي عند العبد الضعيف ليس فيها ذكر لهذا الشيخ من هو، لكن ذكرنا تحت الفقرة رقم 5 كتب في سين وفي نسخة سين وهي النسخة السليمانية التي في تركيا فوق كلمة شيخه كتب بخط يعني رقيق، طبعا ليس من خط المخطوط وإنما هي ربما من إضافة الناسخ أو من إضافة من قرأ الكتاب، قال شيء في فوق كلمة شيخه أبي الفتح. طبعا ابن الجزري لم يكتب شيخه هذا من هو، يعني وابن الجزري لم يبين من هو شيخ الداني. الشيخ ابن الجزري يقول وبه قرأ الداني على شيخه، من شيخه؟ هو غالبا إما أبو الفتح إما أبو الحسن غالبا يعني، والأكثر أنه أبو الفتح، لكن ما نستطيع أن نجزم لأن لا نعرف مصدر هذا التوضيح أبو الفتح من هو لا نعرف، لكنها موجودة على نسخة سين وهي النسخة السليمانية من تركيا فوق كلمة شيخه مكتوب أبو الفتح، يعني توضيح لهذه الكلمة لكلمة ابن الجزري شيخه، هل هي صحيح هل هو أبو الفتح أو غيره لا ندري، لكن من باب العلم والأمانة العلمية يجب أن نذكر ذلك أنها فوق المخطوط بخط رقيق توضيح لهذا الشيخ والله أعلم. ماذا ما صرح والعهدة على الدكتور أيمن، الدكتور أيمن يقول أنه رجع إلى الكتب فما وجد ال... صح؟ إذا لم تخن الذاكرة. أيوة الشيخ أيمن يقول لو في كتب المطبوعة ما وجد تصريح لذلك. وأنا حقيقة والله لا أدري هل بحثتها أم لم أبحثها، لكن ربما لأن كلمة أبي الفتح هذه ربما تكون شغلتني عن الرجوع إلى كتب الداني، واضح؟ لكن الدكتور أيمن يقول أنه راجع فما وجد هذا القول، يعني ما وجد الداني صرح بأي شيوخ بأي شيخ من شيوخه قرأ عليه، والله أعلم. قال ابن الجزري: وهو مذهب الطاهر إسماعيل بن خلف صاحب العنوان وشيخه وشيخه عبد الجبار الطرسوسي صاحب المجتبى، والوجه الثاني في التيسير والشاطبية والإعلان، وأجمع من أجاز تسهيلها عنهم أنه لا يجوز إدخال ألف بينها وبين همزة الاستفهام كما يجوز في همزة القطع لضعفها عن همزة القطع. ها الشيخ؟ أيوة نعم نعم. وقرئ وأبوه تلميذ لابن جن. وعليها سماعه. ذكرتني الشيخ هاي ذكرتني بها. وهذه النسخة قرئت على الشيخ ابن الجزري تجاه الكعبة الشريفة في ظل الكعبة في الضحى في 50 مجلسا، قرئت عليه في 50 مجلسا، ودونت المجالس 50 دونت، يعني المجلس 50 من بداية الكتاب إلى كذا، المجلس الثاني من بداية كذا إلى كذا، 50 مجلسا. نحن الآن في 60 ولسه ما خلصنا. ها؟ نعم نعم. فسمعت ودونت وهذا الناسخ الذي نسخ السين أبوه من تلاميذ يعني من كبار تلاميذ الشيخ شوائط في اليمن، هو يمني. ففي ذلك الوقت يعني هذه النسخة يعني هي التي رأيتها أقوى النسخ، وإن كانت أيضا النسخة الظاهرية ليست كذلك. في ذلك الوقت كنا نفهم أن النسخة التي ما اللي هي النسخة الظاهرية التي اعتمدها الشيخ أحمد دهمان رحمة الله عليه في طبعة الأولى، وأيضا هي النسخة الأساسية أو من النسخ الأساسية عند الدكتور أيمن حفظه الله، حقيقة هذه النسخة السليمانية أقوى منها، أقوى منها يعني في موضوع النسخ. هذه النسخة في ذلك الوقت كانت أقوى النسخ عندي والله أعلم، اللي هي السليمانية. الآن جاءت النسخة هذه التي بعدها، وحقيقة فرح أصحاب المخطوطات بها، اللي قلت إن عليها في بعض لوحاتها كتابة بخط ابن الجزري، يعني ابن الجزري شارك فيها، يعني كان مثلا بعد ما تكتب 20 صفحة الصفحة رقم 21 كمثال يكتبها ابن الجزري وهكذا، ففيها في بعض الصفحات فيها خطها، وهذه فرح بها حقيقة، فرح بها أهل القراءات والمهتمين بالنشر، والعبد الضعيف أيضا فرح بها، وطبعا يسجل الشكر لله عز وجل، ثم للشيخ الصديق العزيز الشيخ علي الغامدي المقرئ المكي حفظه الله، فهو الذي أهدى إلي هذه النسخة. لكن بعد دراسة هذه النسخة، يعني النسخة حلوة فيها خير وفيها بركة، بل إنه فيها سقط ليس في نسخة سين، يعني سقط كلمات. شوف نسخ النشر، وهذا الكلام قلناه مرارا، نسخ النشر كلها كثرتها إنما هي للبركة، ما في ولا شيء جديد، يعني ما في نسخة فيها شيء جديد عن النسخة الثانية. ها؟ هي مصدرها النسخة الأولى اللي كتبها ابن الجزري، هي بعد كده تفرعت. النساخ بعضهم ينزل كلمة وبعضهم يحذف كلمة، لكن ما فيها شيء جديد نهائيا، يعني ما فيها فصل زايد، ما فيها حكم مختلف، يعني ما في مثلا في هذه النسخة مثلا انه مثلا قالون يضم الهمزة، وفي نسخ ثانية قالون يكسر الهمزة، هذا النوع من الخلاف ما هو موجود. فمعناه انه يعني الخلافات اللي فيها زي ما قلنا هي سقط كلمة من هنا تحصلها موجودة في جميع النسخ، تحريف اسم من هنا تجد رسمة الكلمة موجودة. فلهذا نقول دائما لو جمعت 1,000,000 نسخة من النشر تكفيك 3 نسخ 5 نسخ بس، ما فيها ولا. ولهذا نقول دائما الشيخ يظهر والله أعلم بكثرة هذه النسخ وعدم الاختلاف فيها أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لم يكتب النشر إلا مرة واحدة، قرئ كتبه وانتشر وقرئ عليه، فكأنه رحمة الله عليه يعني مثل الجاحظ رحمة الله عليه، وإن كان بعض الناس يزعل لما نقول الجاحظ رحمة الله عليه، المهم ما كان يعني ما يراجع كتبه، تطير به يطير في الآفاق بسرعة، فلا يستطيع أن يعمل نسخة ثانية. كذلك الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري الذي يظهر والله أعلم أنه لم يرجع إلى النشر بعد أن كتبه المرة الأولى، كأنه مقتنع بما فيه مدة كم أكثر من 30 سنة، من عام 98 إلى عام 33 35 سنة، ما غير فيه ولا شيء. فالله أعلم، أنا أقول احتمال أنه بعد ما خلص من النشر اتجه للحديث، فشغله في الحديث وشغله في السفر وشغله في الإقراء وشغله في تأليفه ربما يعني ما جعله يرجع إلى كتابه، ومع ذلك الكتاب شبه كامل. طبعا العصمة ليست إلا للقرآن الكريم، لكن ككتاب للقراءات ككتاب معتمد عند الأئمة اعتمدوه، وما كتبوا عليه من ملحوظات أو أخطاء كلها يناقش فيها ويدافع فيها عن ابن الجزري رحمة الله عليه. طيب نقف هنا ولا أيوة خلاص نقف بس نكمل الصفحة نص الصفحة. والضرب الثاني المختلف فيه حرف واحد وهو به السحر في يونس، فقرأه أبو عمرو أبو جعفر بالاستفهام السحر، فيجوز لكل واحد منهم الوجهان المتقدمان من البدل والتسهيل. قال فعلا ما جئتم به السحر أو السحر على ما تقدم في الكلم الثلاث، ولا يجوز لهم الفصل فيه بالألف كما لا يجوز فيها. وقرأ الباقون ولا يجوز لهم الفصل فيه أي في كلمة السحر كما لا يجوز فيها أي في الثلاثة. وقرأ الباقون بهمزة وصل على الخبر فتسقط وصلا وتحذف ياء الصلة من الهاء قبلها بهسة، وتحذف ياء الصلة من الهاء قبلها لالتقاء الساكنين. نقف هنا ولا نكمل؟ ها باقي 8 صفحات وبكرة إن شاء الله في درس. طيب بس لأنه هو الآن حيتكلم عن همزة الوصل والكلام الجاي كله عن همزة الوصل. ها على راحتكم. وهي وأما همزة الوصل، طيب وأما همزة الوصل المكسورة الواقعة بعد همزة الاستفهام فإنها تحذف في الدرج بعدها من أجل عدم الالتباس، ويؤتى بهمزة الاستفهام وحدها نحو قوله تعالى أفترى على الله كذبا أستغفرت لهم أصطفى البنات. طبعا يستثنى مين؟ يستثنى الأصبهاني. أيوة أصطفى البنات أتخذناهم سخريا على اختلاف في بعضها اللي هو أصطفى، يأتي مستوفا في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذه أقسام الهمزتين، والأولى منهما همزة استفهام، أما إذا كانت الأولى غير مستفهم نبدأ بها غدا إن شاء الله. صح، بهذا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم غدا إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.